السلام عليكم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع دروسي برنامج دراسة العقيدة، المرحلة الخاصة بقواعد التأصيلية والتأسيسية، وما زلنا في قواعد الإيمان، ومن اليوم تتمت وتكملت القاعدة الخاصة بنواقض الإيمان أو ضوابط التكفير، وهي التي يعني كانت بمسمى من أظهر قولا أو فعلا أو اعتقادا مكفرا وثبت ثبوتا شرعيا فإنه يحكم بكفره إذا توفرت شروط الحكم وانتفت موانعه. هذه كانت القاعدة التي كانت معنا، وكنا قد بينا الأسبوع الماضي مسألة أو ناقشنا في مسألة أن الفعل والقول والاعتقاد يكون قد يكون التكفير به، كما أن الإيمان بالقول والفعل والاعتقاد، وناقشنا في شروط ثبوت الحكم، شروط على الفاعل وشروط على الفعل، وشروط في الثبوت كيفية الثبوت. وقلنا أن شروط الفاعل بالغ العاقل أي مكلف اختارا قاصدا للفعل الذي يفعله، وقلنا شروط للفعل أن يكون الفعل قولا آسف أو فعلا أو اعتقادا. وتكلمنا أيضا بعد ذلك على شروط في ثبوت، في شروط في الثبوت أن يثبت ذلك بالثبوت الشرعي. ثم بعد ذلك تكلمنا، طبعا قلنا شروط أن يثبت الفعل أولا بالدليل من الكتاب أو السنة والإجماع، هذه شروط الفعل بلا شبهة ولا تأويل ولا يطرق عليه احتمال، يعني ثبوتا ظاهرا، وثبوت خاص بالشروط في الإثبات، وهو أن يثبت بالإثباتات الشرعية. ده كان الشروط. ثم تعرضنا للموانع، الموانع التكفير، وكنا تكلمنا عن الخطأ والجهل والإكراه، وقلنا أيضا تكلمنا عن حكاية الكفر أو نقله بالتفصيل، كل هذه كلها كانت موانع. وتكلمنا بعد ذلك عن السكر أيضا الذي يزول به العقل كمانع، ستة موانع. وكنا قد انتهينا بذلك من الشروط ومن الموانع، وتبقى لنا صفة إقامة الحجة. قلنا لابد بعد أن تتحقق الشروط تنتفي الموانع، أيضا لابد من إقامة الحجة على من قال هذا القول أو فعل هذا الفعل. وقلنا بأن الكلام سيكون في القول والفعل، لأن الاعتقاد ليس لنا أن نعلمه، هذا أمر باطني، ومن أتى بأي ناقد يعني من نواقض الإيمان سواء القولية أو الفعلية أو الاعتقادية يحكم عليه بالكفر، كما قلنا في القاعدة، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن لابد أيضا مع هذه الثالثة أن تقام عليه الحجة أولا، بعد أن تنتفي الشروط أو تتحقق الشروط تنتفي الموانع لابد من إقامة الحجة، ثم بعد ذلك يحكم عليه بهذا الحكم. وإقامة الحجة أي بيان له، وهذه جاء فيها نصوص في الشرع بأن الله عز وجل بيّن لا يعذب أحد إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة عليه. لذلك الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ولم يترك أمة إلا وبعث فيها رسولا. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وهذا كثير في القرآن، تجده أنه يخبر إنما يعذب الله عز وجل من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة فهو المذنب. إذن لابد للمعين أن حتى يثبت عليه حكم الكفر لابد أن تقام عليه الحجة. ذلك العذاب لا يستحق إلا بعد التبليغ وإقامة الحجة، لابد لا يحدث العذاب إلا بعد التبليغ وبيان الحجة وإقامة الحجة. لذلك العذاب يستحق بسببين، إما الإعراض عن الحجة وعدم الإرادة، تأتي تبين له الحجة يعرض عنك ما يريد أن يسمع، فهذا رد، هذا أعرض ولم يرد، لا يسمع ولم يرد العمل. والثاني الذي بسبب يعذب العناد، بعد أن تبين له الحجة وتقيمه تقيم عليه الحجة يعند ويترك إقامة هذه الحجة أو يترك إقامة الحق الذي قد بينت له، فهنا يستحق العذاب إما بإعراض أو بالعناد، وهذا يسمى حتى كفر إعراض، والثاني يسمى كفر عناد. أما الكفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا لا يعذب بسببه، لأن هنا جاء المانع بقى اللي هو الجهل أو عدم التمكن من المعرفة أصالة، وهذا الذي نفى الله عز وجل التعذيب حتى تقوم حجة الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بيّننا سبب العذاب إما يكون إعراضا أو يكون عنادا، أما الجهل مع عدم قيامة الحجة أو عدم التمكن فهذا لا يعذب المرء بسببه. إذا من شروط تكفير المعين إقامة الحجة عليه أو بلوغ الحجة له قبل إصدار الحكم عليه، هذه ضوابط مهمة جدا. ذلك سنتكلم أولا عن شروط إقامة الحجة. الصوت على مجموعة التليجرام جيد أم في إشكال؟ أرجو الإفادة قبل ما نستمر. طيب الحمد لله. إذن نبين الآن شروط إقامة الحجة. أولا العلم بالحجة، يعني لا يكفي وجود الحجة، لا يكفي وجود الحجة دون وصولها للمكلف، لابد أن يعلم بالحجة. يعني الإسلام موجود، لكن هل مجرد الإسلام موجود فأي واحد لم يسلم يكون يستحق العذاب؟ لا، لابد أن يصله الإسلام، فلابد لا يكفي وجود الحجة دون وصولها إلى المكلف ومعرفته بها. يعني لابد للمكلف أن يعلم بالحجة ويتعرف عليها، إذا كان جاهلا بها وكان ممن يعذر بهذا الجهل فهذا لا يعتبر أقيمة عليه الحجة، بل لابد يعلم أولا أو يعلم بالحجة حتى يرتفع عنه الجهل فيها. الأمر الثاني، ومن هذا الأمر الثاني من الأهمية بمكان، تكلم فيه بعض العلماء واختلفوا عليه، وهو فهم الحجة. يعني لا يكفي فقط أنك تقول الحجة، لابد أن يفهم هذا الذي يقام عليه الحجة، يفهم هذه الحجة، لكن يفهمها بإيش؟ بقدر ما تقوم به الحجة. يعني لا يحتاج نقول له أن تفهم فهم العلماء أو فهم أبو بكر أو عمر أو الصحابة، لا، أن يفهم الحجة بالقدر الذي تقوم به الحجة أصالة، أو يتحقق به المقصود من ذلك. وقلت ليش اختلف، لأن بعض ظهر في بعض كتابات ونسب لبعض العلماء أنهم قالوا يكفي بلوغ الحجة ولا يشترط فهم الحجة، وهذا كلام ليس بصحيح، بل لابد مع وجود الحجة وبلغها أن يفهمها التي تقيم عليه الحجة فيها، يعني لا يكفي بلغها للمكلف، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانتبهوا لكيفية الاستنباط فيما سيأتي. المسألة التي معنا الذي لابد من فهم الحجة أيضا، أن يفهم الطرف الثاني الحجة التي تقيمها عليه، يعني تفهمه إياه. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طيب، قال الله تعالى في صحيح مسلم لما قرئ هذه الآيات قال قد فعلت. الله عز وجل جاء في السنة في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت لما نزلت الآيات، وقال الصحابة ذلك قال قد فعلت. إذن الآية بتدل على إيش؟ والحديث أن الله عز وجل قد عذر لهذه الأمة عدم الفهم. طب كيف نستنبط؟ والعلماء استنبطوا من الآية العذر بعدم فهم الحجة. طب كيف؟ قالوا أولا من ثلاثة وجوه في هذه الآية. الوجه الأول أنه أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعدم الفهم إذا لم يصاحبه إعراض ليس من وسع الإنسان. الإنسان الذي لا يفهم ليس من وسعه ما دام مش معرض. إذن والتكليف بما ليس في الوسع قد نفاه الله عز وجل، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن لم يكلفك بأمر ليس في وسعك، فأنت عدم فهمك ليس من وسعك ما دمت لم تعرض عن الفهم. هاب انك حاولت ولم تفهم، او قلت عليك الايات ولم تفهم معناها، وهذا حقيقه. انت ممكن لو تليت ايات معينه على العوام حتى لو وقفت جنب وتتلو عليه النهار ممكن ما يفهم معناها، لابد تشرح له هذا المعنى اصلا. هذا وجه. الوجه الثاني ان الله عز وجل عذر من علم ثم نسي، قال لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. النسي ده ايش؟ علم ثم نسي. قال إذا كان الفهم هو العلم بالشيء، وقد عذر الله من علم ثم نسي، فمن لم يفهم أصلا أولى بالعذر. هذا الوجه الثاني من الاستنباط في الآية. الوجه الثالث أن عدم الفهم نوع من الخطأ، يعني ممكن يقول أخطأ فلان في هذه المسألة، يعني لم يفهمها فهما صحيحا، خطأ، والله عز وجل قد دل على العذر بالخطأ. فإذا الآية دلت من ثلاثة وجوه على عدم فهم الحجة أنها عذر. أيضا الدليل الثاني من قوله تعالى في آيات سورة الأنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نافشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال تعالى ففهمناها سليمان، ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما. دلت الآية على أن الله عز وجل عذر لداود عدم فهمه للمسألة، إنه قال ففهمناها سليمان، مع أنه أثبت لداود عليه السلام العلم والحكمة، وقال ففهمناها سليمان، ثم قال تعالى وكلا أتينا حكما وعلما. فإذا عذر الله عز وجل داود بعدم الفهم مع أنه أثبت له العلم والحكمة على وجه العموم. فمن باب أولى عذر الجهل بعدم العلم صاحب الجهل، يعني داود عنده حكمة وعلم ولم يفهم هذه المسألة، وسليمان عليه السلام هو اللي فهم، والله عذر داود بعدم فهم المسألة مع أنه صاحب علم وحكمة، فما بالك بمن كان جاهلا أصلا فيعذر أسألا أيضا بعدم الفهم أيضا. وأصرح من ذلك ما جاء هذا من الكتاب. الدليل الثالث من السنة حديث الأربعة الذين وهذا الحديث يعني يستدل به العلماء على أن عدم فهم الحجة عذر. حديث الأسود ابن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحبق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، أربعة. فأما الأصم فيقول ربي جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول قد جاء الإسلام والصبيان يرموني بالبعر، والهارب قال قد جاء ربي قد جاء الإسلام ولم أعقل ولم أكن أعقل شيئا. والذي جاء ما والذي مات في الفترة يقول ربي ما أتاني لك رسول. أي اثنين من الأربعة الذين فيهم العذر بعدم الفهم؟ الأحمق والهرم، لأنهم جاءهم ولم يفهموا. الأحمق لم يفهم والهرم لم يكن يعقل، لم يفهم أيضا. فقالوا هنا الله عز وجل، طبعا الحديث قال فأخذ عليهم المواثيق الله عز وجل ليطيعنهم لا يطيعنهم فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. فقال فوالذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلام. الأربعة عذرهم الله عز وجل، الذي لا يسمع لم تأتيه أصلا الحجة، والذي مات في الفترة لم يأتيه لم تأتيه الحجة أصالة، فهذا عذر. طب الاثنين الثانيين عذروا ليش؟ الحجة كانت موجودة لكن لم يفهموها، فدل ذلك على عدم فهم الحجة عذر في عدم التكفير المعين. هذه وهذا الدليل الثالث في المسألة. أيضا الدليل الرابع في ذلك حديث أو نقول الوجه الرابع، مش الدليل الرابع، الوجه الرابع أن عدم فهم الخطاب إما أن يكون بعدم إدراك المقصود بالكلية أو بفهمه على غير المقصود. يعني عدم إدراك أو عدم فهم الخطاب إما أن هو لم يدركه بالكلية أو فهمه خطأ. طيب دلت النصوص على العذر في النوعين. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. طب رفع القلم عنهم لعدم فهمهم، الصبي والمجنون لم يفهم، فدل ذلك على عدم الفهم بالكلية. طب من فهم خطأ رفع عنه العذر، أيضا رفع عنه العذر في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما تأول خطأ قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأتى إيش؟ قال أتيت بعقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فذهبت إلى سلم فقلت له، فقال إلى سلم وضحك إن وسادك العريض، ففهم فقال إنما هو سواد الليل وبياض النهار. المهم هو فهم الآية خطأ، والاثنين عذرهم الشرع في ذلك أيضا. طيب هذا إيش الوجه الرابع لأدلة من يرى بالعذر في عدم فهم الحجة. أيضا قالوا قياسا يعني على الخلق بينهم وبين بعض، إن بين الخلق بعضهم وبعض إن أحد فهم الثاني خطأ فيقول له اعذرني لم أفهم كلامك، أو يعذره لأنه فهم كلامه خطأ. صحيح. طيب إذا كان هذا بين الناس وبعضهم وبعض فمن باب أولى ولله المثل الأعلى، إن كان يعني هذه صفة مندوبة أو مبدوهة عند الناس، فإن كان هذا في حق الله عز وجل من باب أولى أن الله يعذر خلقه إذا فهموا خطأ الشرعي أو الأدلة التي جاءت، وله المثل الأعلى. وأيضا من باب الدليل الخاص في هذه المسألة بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال لا ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين. فهذه كلها أدلة تثبت بأن لا يكفي فقط وصول الحجة أو العلم بها، بل لابد أن يفهم. طيب ليش نحن نقول هذا الكلام؟ لأن نقل بعض النقلات عن بعض العلم، حتى بعضهم نسب الكلام لشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه بأنه قال ذلك، وإن كان صحح له بعض العلماء، يعني مش صحح له، صحف في النقلات عنه بأنه لا بين بعد بأنه يقصد أن بعضهم فاهم خطأ على أنه يرى عدم قيام عدم فهم لا يشترط عدم فهم الحجة ويقفي قيام الحجة فقط، لكن هو المقصود في كلامه أنه لو كلام واضح بعد ذلك في لابد من فهم الحجة، أنهم يتكلمون أنه هو لا يشترط الفهم الدقيق للحجة. إذا كان قلت في أول الكلام أن يفهم الحجة الفهم الذي يكفيه بالمراد منها، لكن لا نطالبه بفهم الدقيق كفهم العلماء وفهم الصحابة وغير ذلك، هذا الذي يحمل عليها إن كان كلام الشيخ حتى لو كان نقل عنه ذلك. وهي لهم رسائل بعض الأحفاد عن الشيخ وغيره بمسألة الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. وهذا هو الصحيح ما جاء في الكتاب وفي السنة أنه لابد من فهم الحجة أصالة. ولا يكفي أن البعض الذين لغوا إيش يقول لك طب أنا أروح للي بيفعل الشرك أو بيفعل الأمور التي نعلمها مجرد أفتح القرآن وأتلوه عليه خلاص أنا كده أقمت عليه الحجة هو أصبح كافر بعد ذلك إذا الله يفعل ذلك. نقول هذا الكلام لا يمكن أن نقول به هكذا إنك حتى لو قرأت الآيات ولا يفهمها يبقى إيش هو استفاد؟ هو يريد أن أنا أطلب أن أنا أبلغه طب أنا أأتي بالمصحف وأبلغه. لكن هم أنك أتيت الواحد الآن مثلا يقول مثلا يقول لك إن في آيات واضحة حيث من يقول لك الآن بأن النصارى ليسوا كفار فتأتي بالمصحف وتفتحه أمامه تقول لو انظر قال الله عز وجل إيش لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهم يقولون ذلك أم لا يقولون يقولون كذا ويقولون كذا والله قد قال لقد كفر أقمت هنا أقمت انتهى انت بلغته لكن لا يعلم هذه الآية هو قال ولا يعلم وناس نعم لا يعلمون ومش كل واحد فتح المصحف وقرأ في أصالة في العالم فأنت أبلغته وبينته اكتفى هنا أقمت الحجة نعم أقمت عليه الحجة ولا يحتاج أن يدرس العلم الشرعي كله عشان يثبت له ذلك آيات واضحة في ذلك لكن لابد أن يصل له الفهم أن يفهم بالفهم الذي يقام به عليه الحجة. فهذه المسألة التي الثانية في الشروط بعد العلم بالحجة الفهم الحجة. أيضا الشرط الثالث في قيام الحجة التمكن من التزام الحجة والقيام بمقتضياتها التمكن من الالتزام بالحجة من التزام الحجة والقيام بمقتضياتها. يعني إيش هذا الكلام؟ ممكن تأتيه الحجة لكن من شرط إقامة الحجة ترتب الآثار عليها. يعني هو يتمكن من الالتزام بالحجة والعمل بها يتمكن من الالتزام بالحجة والعمل بمقتضاها. بمعنى هاب إن الرجل ساكن في ديار الكفار ولم يستطع العمل بالحجة علم الحجة وفهمها لم يستطع العمل بها. قال علماؤنا لا إثم عليه لوجود مانع وهو لعدم التمكن من العمل. طب من أين هذا أتى بذلك؟ وده كلام شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم استدلوا بالنجاشي رحمه الله. فعل النجاشي قالوا النجاشي النبي أثبت أنه مسلم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما مات إذن هو كان مسلما ده إثبات خلاص أنه يصلى عليه. ومع ذلك النجاشي لم يتمكن من الهجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام آسف ولا التزم جميع شرائع الإسلام بل قالوا أنه لم يكن يصلي وما استطاع للصلاة ولا صوم رمضان أيضا ولا استطاع الهجرة وهنا ليش؟ لأنه لم يتمكن من إظهار دينه في قومه ولم يتمكن من الانتقال. وقالوا وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعلم ولكن لم يستطع أن يلتزم الحجة فهنا لن تستطيع أن تكفره بقول أو فعل أو اعتقاد. لو قلنا الترك انتبهوا لأن احنا قلنا الترك مع الفعل لو تذكروا فممكن تقول بالترك فليش لعدم التمكن من ايه من الالتزام بالحجة فلن تستطيع أمن. وهذا فعل النجاشي دليل على ذلك بل قالوا امرأة فرعون بل قالوا أيضا مؤمن آل فرعون أصالة بل يوسف عليه السلام مؤمن فرعون قال إيش ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلت في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلت لن يبعث الله من بعده رسولا. يوسف عليه السلام حاول معهم ولم يستجيبوا وكان في قوم كفر أصالة أيضا. لكن فعل النجاشي لأنه هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في الدلالة في ذلك على أنه من شروط إقامة الحجة عليه أنه يتمكن من التزام الحجة. أما إذا لم يتمكن من التزام الحجة فهنا لا يطبق عليه تكفير معين فيه أيضا. قلنا النجاشي قالوا لم يهاجر ولم يجاهد ولم يحج ولم يصلي الصلاة الخمسة ولم يصوم رمضان ولم يؤدي الزكاة. ليش؟ لعنده قوم كانوا سينكرون عليه فما استطاع أن يفعل ذلك فاستدلوا بذلك. بهذه شروط إقامة الحج التي لابد أن تقام حتى تثبت عليه. طيب لأننا صفة إقامة مبحث الذي معنا صفة إقامة الحج كيف تقيم الحجة؟ نقول إجمالا الحجة أقيمت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يدين بغير دين الإسلام، لأن الله عز وجل قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء. الشنقيطي في تفسيره يقول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بنزول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى عذر عند أحد، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما بينه الله عز وجل قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طيب هذا إقامة الحجة بالنسبة لإقامة الحجة على وجود الدين اللي هو الإسلام لأنه نزل وموجود خلاص وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا إجمالا. طب وإقامة الحجة على وجه التفصيل قلنا عندنا مسائل معروفة من الدين بالضرورة، وقلنا هذه تكلمنا أن مسائل ظاهرة لابد فيها أن تقول، وهذه صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة المعروفة من الدين بالضرورة هي فقط بلوغ الدليل من القرآن والسنة مع فهم الحجة. يعني أنت تقول الآن النصارى كفار يقول لك لا، قل له هذه الآية هي هذه الدليل وفهم الحجة بما بقدر ما يدرك، فمن بلغه الدليل وسمع به وفهمه فهما يدرك به المقصود قامت عليه الحجة. وهذا لا يشترط التعريف من عالم أو غيره، الأمور المعروفة بالمعلومة دي لا يشترط فيها أن عالم اللي يبين، لأن شيء معلوم أنت مجرد بس بتظهر له الدليل وتقول له لو كان لا يستطيع أن يفهمه. فالحجة التي يرتفع بها الجهل وينقطع بها العذر في المسائل الظاهرة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة فيها بلوغ الحجة مع فهم مجمل يدرك به المقصود. ده فين؟ ظاهرة معلومة أصابت. أما المسألة التي تخفى فيها الأدلة أو طرق الأدلة أو يكون فيها تأويل أو يصعب على المكلف أنه يفهمها أو يحصلها، هنا بقى صفة قيام الحجة كيف تكون؟ بلوغ الدليل شرحه وتفهيم المراد منه ورد الشبهات التي تتعلق به بواسطة من يحسن ذلك من أهل العلم. تاني بلوغ الدليل شرحه تفهيم المراد منه رد الشبهات التي تتعلق به، لكن عن طريق من؟ من يحسن ذلك من أهل العلم هو اللي يقيم الحج. ولابد أن نبين صفة إقامة الحج قد تختلف بالأزمنة وبالأمكنة وبأحوال المكلفين أيضا، وهذا لابد أن يراعيها من يقوم بقيام من يأتي أو يعني يتصدر لقيام الحجة عند الإقامة. يبقى فرقنا بين إقامة الحجة في المسائل الظاهرة وإقامة الحجة في الأفيش في المسائل الغير ظاهرة. طيب أيان بيان شروط إقامة الحجة صفة إقامة قيام الحجة، لابد حقيقة أن نبين بعض الأخطاء التي بتقع في الموانع تكفير وبعض الأخطاء التي تقع أيضا في عند إقامة الحجة، وهذه لعلها بتكون ختاما للقاعدة إذا لم ندخل في بيان تطبيقات لأنواع النواقض ونأجلناها يعني للدروس التفصيلية في كتب إن شاء الله على حسب الوقت إن شاء الله. لكن المهم لنا نحتاج نبين له الآن أخطاء في موانع التكفير، وهذه قررها العلماء، وإن كان ممن يحدث عند التطبيق أو يقع فيه البعض بدون أن يضبط هذه المسألة. هناك بعض الأعذار أو اعتبار بعض الأعذار موانع من التكفير ولم يعتبرها الشرع. البعض يعتبر بعض الأعذار كأنها مانع من موانع التكفير مع أن الشرع لم يعتبرها. لذلك أنت لابد أن تقف في هذه المسائل، وهذه من أخطر المسائل، وقلنا من قبل، لأنها بتخرج المرء من الإسلام لكفر. يعني أنت بتحكم عليه بخلود في النار أصالة، فالمسألة ليست هينة أن المرء يتجرأ عليها ويتكلم فيها هكذا. لذلك لابد من دراستها دراسة مستفيضة، ويتصدر لها من جاء عنده رسوخ في العلم، خاصة في تطبيق الأمور الغير ظاهرة الغير معلوم الدين بالضرورة أصالة، اللي هي وهي أكثرهم عموما يعني. لكن نقول أنه لابد حتى تعتبر أن هذا عذر مانع من موانع التكفير، لابد من دليل عليه، لابد من دليل عليه من الكتاب أو السنة أو الإجماع. إذا كنت بتتكلم في الأحكام الوضعية اللي هي في الأصول الفقه، مش في أحكام تكليفية وأحكام وضعية، السبب والشرط والمانع، لا تقول بسبب سبب ولا شرط شرط ولا مانع مانع إلا بدليل، إلا بدليل. فكذلك هنا لا يمكن أن تثبت عذرا من الأعذار أنه مانع من موانع التكفير إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع. فهذه المسألة لا يدخل فيها قياس ولا اجتهاد، ده لابد المانع يكون له دليل، ليس فيها قياس ولا الاجتهاد في مسألة هذه الموانع. لابد تثبت هذه الموانع بدليل شرعي. طب إيه هي الأعذار الباطلة التي قد اعتذر بها البعض واعتبروها مانع من موانع التكفير؟ من الأعذار الباطلة الذي قد يجعلها البعض عذر من موانع التكفير، أن البعض قد يعتذر على أنه إن إذا وقع في الكفر بأنه قد وقع ذلك ببعض هو يظن أنه إكراها وهو ليس إكراه. يقول ضيق علي مثلا في المال، أخذ مالي، قطع راتبي، أخذت ممتلكاتي، فيقول إن البعض يقول إن هذا كأنه عذر أكره به على الكفر وتولي الطواغيت أو مظاهرتهم على المشركين أو مظاهرة الكفار على المشركين، لأنه قد أخذ منه مالا أو أخذ منه أملاكا أو شيء. المسلمين، نعم. طب هذا العذر أبطله الله عز وجل، أو عذر لا يصح. هو يتحجج بيعتذر بإيش؟ بماليات كما يقال، يعني بما تعرض إليه من من من من من أخذ أموال أو قطع مصادر دخل أو غير ذلك. قال تعالى: يا الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يقول يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندي فيصبح لما أسروا في أنفسهم نادمين. هم الذين قال فيهم الله عز وجل بعد ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة في سورة النحل، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فإذا هنا ذاك قالوا من طمع في رئاسة أو في مال أو خوف مما يحدث في ماله أن هذا ليس بعذرا له، وكفر في مقابل ذلك بأن ولاهم أو فعل أو قولا، فهذا ليس بعذر له. بهذا العذر ما يعتد به على أنه يكون إكراها في عدم الوقوع في التكفير. طيب أيضا من الأعذار الأخرى، مفيش صوت خالص، استغفر الله العظيم، أن الصوت وقف من متى؟ تكلمنا عن مسألة الآيات، قرأنا الآيات أمامكم سمعتوها، الخاصة بمن قطع بمن أخذ ماله وظن أن هذا عذرا. الاستدلال هذا وصل لكم ما وصل؟ أعيد هذه مرة أخرى. قلنا هذا العذر الذي من الأعذار الباطلة الذي قد يقع في الكفر ويتحجج بهذا بسبب أكره بأخذ ماله أو قطع مصادر دخله أو غير ذلك، فيتولى الطواغيت ويظاهرهم على المسلمين. جاءت الآيات إن الله أبطل ذلك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. قال الله عز وجل في سورة النحل: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. سماهم الله بكافرين لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فمن فهذا العذر عذر باطل لا يعتد به في عدم قيام التكفير على من طمع في رياسة أو مال أو خوف من ضياع ماله فوقع في الكفر بسبب ذلك. هذا النوع الأول من الأعذار التي قلنا أعذار باطلة. العذر الثاني، الذين البعض يقول بأنهم مستضعفون مقهورون لا حيلة لهم، فهل الاستضعاف يسوغ الكفر؟ هذا هو المسألة. أو هل الاستضعاف يسوغ للمرء أن يكون في طريق الطواغيت أو المرتدين أو مساعدتهم في ذلك؟ قال تعالى، طبعا هو العذر عنده إيش؟ إنه مقهور على ذلك أو أن هو مستضعف. لو قلنا قال: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. المستضعف بيّن الله عز وجل عليه أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك وأن يفرد الله عز وجل بالتوحيد وأن يكون له مخرجا. قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إيش؟ نعم، يدعو الله عز وجل أن يخرج ليجعل له فرجا ومخرجا وأن يثبته على الحق ولا يكون من المفتونين بذلك. النوع الثالث من الاعتذار هو التي ينخدع بها البعض، وهو اعتذار البعض للمرتدين بأنهم يقيمون بعض الشعائر الدينية كي يصلي أو يزكي أو يبني مسجد مثلا. طيب، هذا عذر باطل لأنه قد يصلي ويزكي ويبني المسجد وقد يقع في ناقض من نواقض الإيمان. فإذا وقع في ناقض من نواقض الإيمان وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت عليه الحجة، ولو كان أتقى الناس يحكم عليه بالكفر. بل ما أريد أن أقول ولن، بل لو كان أفضل الخلق بعد الأنبياء الصحابة، ولو كان من، بل الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وحاشا أن يكون ذلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل قال الله عز وجل في سورة الأنعام للأنبياء جميعا أو 19 أنبياء لما عدهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن لو وقعوا، وحشاهم أن يقعوا في الشرك، لهم أصلا نزلوا بالتوحيد، لكن الله يبين فمن دونهم إذا وقعوا في الشرك ولو كان يفعل ما يفعل. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل جاء تخصيصا في الذين كانوا مع النبي مثلا في غزوة تبوك ساعة العسرة. قال تعالى: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نزلت في من؟ ناس خرجوا عن السلم يجاهدون غزوة تبوك، غزوة العسرة، يعني ليست غزوة هينة أيضا بتخلف عنها البعض كما قلنا، ومع ذلك استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب فوقعوا في الكفر فكفروا بذلك. إذن البعض يظن أنه يأتي بعذر للمرتد لما يرى يصلي أو يزكي أو يفعل أعمال البر لكنه واقع فيش أتى بفعل كفر لو قالوا كفر بنعيد لابد الكلام يأخذ حتى اللي بيدخل يسمع في المنتصف ولا شيء. قلنا احنا ماشينا على الطريق بتحقق الشروط ودفاة الموانع وإقامة الحجة ثم بعد ذلك يكون إيش الحكم بالتكفير ساعتها على المعين ليس قبل ذلك كما بينا. لكن البعض يأتي بأعذار هذه الأعذار ليست عند أهل مستقيمة عند أهل العلم. هذا النوع الثالث. العذر الرابع أن قد يعتذر بأن كبراءهم وقادتهم ومشايخهم يضلونهم عن ذلك أو يلبسون عليهم. وهذا أيضا عذر يقع فيه البعض يقول أنه يعتذر لمن وقع في الكفر بكأنه أوقعه شيخه أو علماءه أو من يفتون له فيجعلون أن هذا عذرا بعدم إقامة عدم الحكم عليه. بعض أهل العلم أيضا قالوا أن هذا العذر باطل. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا والمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهنا ابن القيم يقول في هذه الآيات إن اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم يعني إن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم. قال ابن القيم إن هؤلاء كفار. قال إلا من شو نبين ابن القيم يقول لك إيش إلا بعض ما يحكم بعض أهل البدع سماهم أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعل منزلتهم من لا تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أهل من المسلمين ولا من الصحابة من أئمة المسلمين ولا من الصحابة ولا التابعين ولا بعدهم. وهذا كلام محدث لم يعرف في الإسلام. قال ده كلام للقيم بعضهم قالوا أنهم يعذرون بتقليدهم لمشايخهم وبيستدل هنا بإيش أن بعض يقول يفعل الكفر فتقول له هذا الفعل كفر يقول له أفتى له عالمه أو مفتيه أو كذا فيعتذرون على الوقوع بالكفر بعد إقامة طبعا اللي بيناه كله على أن هذا تأويلا له بتضليل المشايخ له أو لمن يقع في هذا الفعل أو الكفر. فهو الذي يقول في ابن القيم إن هذه الآيات تبين على أن هذه الطبقة التي هي مقلدة في الكفر هنا أنهم كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤوسهم وأئمتهم وأن هذا مما اتفق عليه علماء أهل السنة والصحابة والتابعين وأن من يقول غير ذلك عده من أهل البدع. وقد صح عن مثلا أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة وهذا المقلد ليس بمسلم هو عاقل مكلف صحيح والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام إلا بالكفر. طيب هذا عذر أيضا من الأعذار الباطلة أيضا أن اللي يقع في هذه المسألة قد يكون حد أحد من أهل العلم أو يعني عنده قدر من العلم هو عالم حتى قد يكون فيوهم البعض أن هذا العالم ما يكفر بذلك لأنه صاحب شهادة أو صاحب درجة أو صاحب علم وهذا خطأ لأنه كأنه وقع عصمه من الكفر. وقال تعالى للأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهذا إذا كان لأنبياء الله تكلم بذلك وقال لهم ذلك فما بالك بدون ذلك فلا أحد معصوم إلا من عصمه الله. إذا كان الكفر ممتنعا في حق الأنبياء فهو لم يمتنع في ما دون الأنبياء فممكن يقع فيه لبلا يغرنك أنه صاحب علم أو صاحب درجة ولكنه قد أتى بقول أو فعل أو اعتقاد ما فيطبق عليه الحكم. وهذا عذر عند البعض يعني إيش يغلبون فيه العاطفة في هذه المسألة أو الظن أو غير ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهل الإنسان ممكن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي المرء كافرا ويصبح مسلما، يبيع دينه بإيه؟ بعرض من الدنيا. فإذا النبي أثبت أن يكون ذلك. نعم هو والله عز وجل يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فحقيقة بل عندنا أمثلة بيان الله عز وجل على من أوتي كفرا أو أتى بالكفر وهو من أهل العلم. وطبعا الآيات في بالعام ابن بعوراء الذي نزل فيه قوله تعالى واتلوا عليه نبأ الذي أتته آياتنا فانسلخ منها فايش فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه به ولكنه أخلد الأرض فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهش أو تتركه يلهش. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الآيات وهذه كانت مثال وكان عنده علم ووقع في الكفر بعد ذلك. بل قلنا أكثر بعض المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم من العلم أيضا وارتدوا بعد ذلك أيضا. من الأعذار الباطلة يقولها البعض أنك لو رأيت كثرة الناس على الشرك يعني مثلا كثرة الناس في القبور أو يفعلون الشرك أو يفعلون النواقض فالبعض يظن أنك يعني لو كفرت هؤلاء الناس فأنت تكفر كثيرا من الأمة فيظل أن هذا عذر بعدم تكفير الناس أو إقامة الحكم عليهم لأنك لو كفرتش بقى شرك القبور وعباد غير الله والاستغاثة بالمخلوق والذي من يبدل تحكيم شرع الله بغيره أو ينتمي لعقيدة كفرية أو إن هو قال لك هتكفر البشرية أو كفر كثير من الناس وذلك فيظن أن هذا عذر في عدم إنزال حكم الكفر على هؤلاء. وهذا الكلام عذر باطل ما يصح بل وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ارتد كثير من العرب صح في زمن ابو بكر. اما ابو بكر ليش قام قال ارتدت ده لم يتقوا بالجمعه الا في المسجد في البحرين والمسجد النبوي وارتد كثير من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت حكومه الرد على ذا كثير ام غير كثير كانوا كثير وثبت. هل هذا منع الصحابه ومنع ابو بكر بأن يقاتل؟ طبعا بعضهم قاتلهم ردة وبعضهم قاتلهم كما منع الزكاة على الراجح أنهم ليسوا متأولين في ذلك. لكن نقول هنا كان كثير أم ليس كثير وهذا لم يمنع الصحابة رضي الله عليهم ولم يمنع أبو بكر رضي الله عنه أن يطبق عليهم حكم الردة ويقاتلهم على ذلك. بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ودي من علامات الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل وتعبد قبائل من أمتي الأوثان قبائل. إذن سيأتي يبقى مسألة الكسرة ليست عذرا في عدم قيام الحكم على من وقع فيه. طيب المصيبة بقى الأخيرة والعذر الذي هو مصيبة من المصائب وخرج علينا كثيرا من كون الفعل المكفر في مصلحة الدعوة وأنه خير للمسلمين وأن فيه استحسان وهذا مصيبة كما أقول لأنه أي خير وصلاح يبقى مع الوقوع في الكفر والشرك وهذه على قاعدة الذي يقولها البعض ووقع فيها من بقع الغاية تبرر الوسيلة والإسلام بريء من ذلك والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة حتى مع المقصد المشروع فلا يمكن أن يتوصل إلى المقاصد المشروعة إلا بالقصد الشرعية إلا بالوسائل المشروعة وإلا لو فتحت هذا الباب لتجد عجبا في ذلك. وطبعا هذا يعني له صور معاصرة انه يرتضي الدساتير الكفرية يرتضي التشريعات التي كلها تأتي من الطواغيت ومخالفة لكتاب الله وسنة وسلم او بقى ياخذ طرق من الطرق التي يعني يوالي فيها الطواغيت واولياء الشيطان كأنه يراه طريقا إلى إقامة الدين وهذا يظنه عذرا وهو قلت أنه من أكثر الأعذار إفسادا في هذا الدين أو لهذا الدين وفي هذا الزمان. كل هذه كانت أعذار باطلة يعدوها البعض موانع من منع التكفير وهي ليست موانع من التكفير. ما زلنا ننتقل إلى الأخطاء الشائعة أيضا في موضوع التكفير، وهذه سأقولها على سبيل الإجمال، لأن هنا بقى سندخل في أبحاث أو بحوث ليست محلها المرحلة الأولى في الدراسة. إحنا بس بنبين الآن أصول عامة في هذا البتاع، وإلا في كل نقطة من هذه النقاط قد يأتي فيها تفاصيل وكلام، لكنها بنضع الضابط. كما بيان الأخطاء في الموانع التي قد بعضها يعني يجعلها مانع وليس بمانع، أيضا هناك أخطاء قد يقع فيها البعض في موضوع التكفير، وهي أولا عدم التفرقة بين التكفير الكفر المطلق والكفر المعين، وهذه بيقع كثير من الأغرار ومن الذين يعني ما تعلموا أو في بداية، فيسارع ما يفرق بأن في كفر مطلق وفي كفر معين. الكفر المطلق كما هو معلوم كفر النوع اللي هو القول نفسه والفعل نفسه مكفر من حيث الثبوت بالدليل الشرعي، هو مكفر هذا القول وهذا الفعل، لكن حتى تحكم كما قلنا في بداية بقى الكلام حتى ما نكرر على الفاعل أو القائل أنه كافر لابد نرجع لما قلنا بإثبات ذلك بالشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة التي تكلمنا عنها كل هذا اليوم والأسبوع الماضي. والبعض يقع يخطئ فلا يفرق بين الكفر المعين والكفر المطلق، فأول ما يرى شيء أو يسمع شيء أو يقول شيء يسارع بتكفير المعين، وهذا خطأ. إن احنا بياننا كمان بين الكفر الظاهر والكفر الذي هو معلوم الدين والكفر اللي هو غير معلوم الدين بالضرورة، وكيف لابد أن يطبق على القائل والفاعل أولا حتى قبل أن يعين له. لذلك تنزيل الكفر على الشخص المعين الواقع في الكفر أو الفعل لا يتم إلا بعد ثبوت الفعل في حقه كما قلنا وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه البعض بعدم التفرقة بين الكفر المطلق والكفر المعين. الأمر الثاني الذي أيضا بيقع فيه البعض، لأن المسألة احنا بنتكلم عن ضبط علمي في المسألة، البعض التكفير بالأدلة الشرعية المحتملة محتملة الدلالة، هذا يقع فيه البعض أيضا. قلنا المسألة هذه مسألة عظيمة جدا، لو كل ما يعني تقرأ وتتعلم تعلم عظم هذه المسألة وتعلم أنك لابد تقف فيها كثيرا قبل أن تتفوه فيها بشيء. قلنا بتخرج المرء وأنت بتحكم على معين من الإسلام إلى الكفر، هذا أمر ليس بالهين. ذلك من الأخطاء أيضا التكفير بالأدلة الشرعية المحتملة في الدلالة، لابد حتى تكفر لابد من دليل صريح، دليل احنا قلنا هذا في الأول، دليل صريح قطعي الدلالة يدل على الكفر الأكبر، لا يمكن أن تكفر بألفاظ محتملة. يعني مثلا تأتي بدليل كما وقع في الخوارج لا يؤمن أحدكم ليس منا أو فقد كفر، هذه ألفاظ ارجع للأدلة تجد أنها محتملة في الكفر الأكبر، من غشنا فليس منا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أولى من أحب إلي من والدي ولدي أو لا يزني زني ويزني ومؤمن، وقع فيها من وقع من الخوارج وأخذوا هذه الألفاظ المحتملة التي ليست صريحة بالكفر الأكبر وأنزلوها، وهذا الذي أوقع الخوارج وغيرهم في المصارعة في التكفير بعدم ضبطهم أو كفروا بأدلة شرعية محتملة الدلالة، هذا خطأ. من الأخطاء أيضا التكفير بالأقوال مش الأدلة، بقى هنا الأول كانت التكفير بالأدلة المحتملة، يعني عندك دليل فيك قد كفر ليس منا محتمل وتحمله على الكفر الأكبر مباشرة هو ليس من الكفر الأكبر. الثالث التكفير بالأقوال والأفعال المحتملة محتملة الدلالة على الكفر دون النظر في قصد الفاعل، يعني ألفاظ أقوال أو أفعال محتملة الدلالة على الكفر دون النظر تكفر بها دون النظر في قصد الفاعل، لأن الأقوال والأفعال المحتملة في الكفر قلنا هنا لابد ترجع فيها للقرائن، لابد ترجع فيها للقرائن لأن دي محتملة، فلابد هنا أن تنظر في قصد الفاعل حتى يرتفع لك الإشكال الاحتمال ويزول الإشكال. فمن الأخطاء أن البعض يطلق التكفير على أقوال وأفعال محتملة للدلالة على الكفر بدون أن يرجع لقصد الفعل، وهذا خطأ. وأنا لابد تسأل مقصدك من هذا الكلام إيش، مقصدك من هذا الفعل إيش. ده قلنا لو واحد كان بيسجد عند تمثال رأيته يسجد محتمل انه كان بيقرأ بيراجع قرآنه فجاءته آية سجدة فسجد فوافق سجوده الايش التمثال، فهو لم يسجد للتمثال بل يسجد لله. فلابد تسأله انت تسجد لمن، فعل محتمل، واحد ماسك المصحف ومره واحده لقيت المصحف طاير ووقع على الارض، ممكن يكون هو كان ماسك المصحف عادي ومره واحده وجد انه بيعمل بايده كده فطار من يده ووقع ولم يقصد القائه، فانت تسأله ده محتمل انت تقصد القائه ام وقع منك. فهذه الالفاظ والاقوال المحتمله الداله على الكفر هو دال، لانه طبعا لو رمى استهزاء او رمى المصحف قاصدا، بلاش استهزاء، قاصدا رمي خلاص هذا كفر الفعل، لكن لو وقع منه خطا او ما يقصد يبقى ده محتمل اصاله. وقلنا في لما قال خطا اللهم انت ربي وانا عبدك وانا انت عبدي وانا ربك، اي لما تكلمنا في الموانع، فهنا هذه ايضا من الاخطاء اللي بقع فيها البعض ان يكفر بالاقوال والافعال المحتمله الداله على الكفر دون النظر في قصد الفاعل. وهذا احيانا بيسمى اللي هو تكفير بلازم المذهب، وده خطا. التكفير باللازم لابد ان تبين اولا، تقول له لازم قولك انه يؤدي الى كذا وكذا في الكفر، فان قصد اللازم تحكم عليه ساعتها، لكن لو قال لا ما قصدت ذلك، لذلك لا يجوز التكفير باللازم الا بعد الإقامة والبيان، لكن هكذا لا يترتب عليه مباشرة الكفر. الرابعة من الأخطاء، وهذه بقى بيقع فيها البعض أيضا يعني على الجانب الثاني في التكفير، يعني هذه نقول للجوانب فيها المصارعة، لكن اللي هو الخلط بين قصد الفعل المكفر وقصد الكفر، وهذه بيقع فيها البعض اللي هو إيش اللي ما يسقط الكفر، يعني قلنا الأول بيسارع جدا في الإسقاط، هذا بقى الذي لا يعرف الفرق بين الخلط بين قصد الفعل المكفر، انتبه، قصد الفعل المكفر وبين قصد الكفر، بيحصل تخبط، أخطاء بيقع فيها الآن، انتبه. البعض لم يفرق بين القصد المعتبر قصد المعتبر للحكم بالكفر والقصد الغير معتبر للحكم بالكفر، بمعنى قصد الفعل المكفر هذا قصد معتبر للحكم بالكفر، يعني إذا فعلت فعل مكفر وأنت تقصده فعله تقصد أنك ترمي المصحف هذا قصد المعتبر يحكم بالكفر، أما القصد الغير معتبر أنك تفعله وأنت قاصد الكفر، لا يشترط عندنا أنك تفعله وأنت تقصد به كفرا، هذا قصد غير معتبر عندنا سواء علمت أن هذا كفر أو غير كفر، يعني أنا اشترط أنك تقصد به الكفر، بك يقول أنا برمي المصحف بس مش كفر أنا برمي كده لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أقول لما نخوض ونلعب لكن أنتوا استهزئتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فالقصد المعتبر للحكم هو قصد الفعل، ده اللي بنعتبره في الكفر، ولا نعتبر قصد الكفر بالفعل، هذا غير معتبر عندنا في إنزال الكفر. الله عز وجل قال قد كفرتم بعد إيمانكم مش قد كذبتم في قولكم، هم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، وهم ما كانوش بيخوضوا ونلعب، هم كانوا أصلا يعني هم أتوا بكفر يقصوا على الصحيح إن هم كانوا أرادوا أن يلمزوا، مش لكن الله عز وجل ما قال لم يقل لهم قد كذبتم بقولكم ده مش لعب، لا ده انتوا قصدتم، لا قال قد كفرتم بعد ايمانكم، فاعتبر بايش؟ بان القصد المعتبر للحكم بالكفر هو قصد الفعل المكفر وليس قصد الكفر بالفعل، فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ انا قلتها كتير قوي، فاهمين؟ الاول معتبر في الحكم بالكفر، لكن انت بقى ما لو اتى بمانع، لو قال عملته خطا قصدت الفعل بس انا عملته خطا ما اقصدوش مكره عليه، هنخش في الموانع، لكن لا ليس عندنا شرطا ان يكون قاصد الكفر بهذا الفعل، دي مساله اعتقاديه ليست لنا اصاله، احنا ناخد بالظاهر في هذا الفعل، انت قاصد ترمي المصحف، قاصد تسب ولا خرج منك السب خطا، قاصد تستهزئ بالدين وتستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم انك تقول هذا الكلام، ولا هذا هو اللي يهمنا الآن، وهذا اللي بيقع فيها البعض، لذلك لا يكفر مع أنه أرى الفعل كفر ولا يكفر أرى القول كفر، يقول لك لا أصلا ما قصدش الكفر، نقول هنا ده الكلام محتمل خلاص، هنرجع للمحتمل انتوا فاهمين، لكن الكلام اللي غير محتمل انه يستهزئ بالله يستهزئ بالنبي سب او غير ذلك لا يشترط فيه قصد الكفر، لكن يشترط فيه قصد الفعل. اما طبعا الكلام المحتمل فهنرجع ليش لمساله الكلام المحتمل. طيب والا انت لو فتحت الكلام ده كل مقالات الجهميه والمعتزله والمبتدعه المكفره وغير ذلك هقول هيقول لك انا ما اردت كفرا، بل هو بيسميه ايمان اصلا، هو يرى ان ده ايمان، وهو عمره ما هيقول لك ان انا اردت بيه كفر، لكن انا بتحاسبه على كلامه اللي قاله، لو كان كفرا صريحا يبقى كفر. قصدت تقول هذا الكلام، قصدت تكتب هذا الكلام، قصدت انك تفعل هذا الفعل، فهنا لانك لو فتحت هذا الباب يبقى شطحته، لن تستطيع ان تحكم على احد بالكفر. لو سالته انت واقع في انت اردت الكفر، هيقول لك ده كفر، ده دين، ده انا بدين الله بذلك، ده انا برى ان ده الايمان الصحيح، برى ان ده كذا. كل مقالات بقى الجهميه والفلاسفه والملاحده والحلول والاتحاد وغير ذلك لن تستطيع انك تقول فيهم ايش؟ انه كفر، لان هو لا يقصد به كفر، هيقول لك، لكن هو قصد الفعل، هو ده اللي ذلك البعض يقع في ذلك، والآية قد بيناها. ايضا من الاخطاء التي الشائعه الخلط بين سبب الكفر ونوع الكفر. في فرق بين سبب الكفر ونوع الكفر، ما يعنينا هو سبب الكفر ولا يعنينا نوع الكفر. تاني، ما يعنينا أسباب الكفر ولا يعنينا أنواع الكفر. أسباب الكفر ثلاثة: قول الكفر، فعل الكفر، الاعتقاد بالكفر. دخلنا في الفعل ترك، ودخلنا في الاعتقاد الشك، بداية الكلام كان كده من قبل. طيب الاعتقاد والشك لا سبيل إلى معرفتها، لن تستطيع أن تعرف الاعتقاد ولا الشك، لأن إلا إذا أظهرها، أظهرها بقول أو فعل. وإحنا برد الأحكام عندنا إيش في الدنيا؟ على الظاهر، والله يتولى السرائر. فما يعنينا هنا السبب. بعض الناس بتخلط بين السبب والنوع. طب الأنواع إيش؟ الأنواع لها أقسام، أنواع الكفر كثيرة يعني، وبحسب التقسيم يعني، بمعنى هتقول باعتبار القلب، بواعث القلبية، عندك كفر تكذيب، عندك كفر جحود، عندك كفر استكبار، عندك كفر شك، عندك كفر تقليد، عندك كفر جهل، عندك كفر عناد، عندك كفر حسد، كل دي أنواع كفرية في القلب. طب باعتبار ظهور الكفر، كفر ظاهر وكفر خفي، كفر المنافقين خفي، يظهرون الإسلام ويبدون الكفر، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. طب باعتبار تقسيم كل دي أنواع، عشان بقول لك ان الانواع كثيره، انت مش مهتم، انت بتدرسها، لكن هي ما تخلط بين النوع وبين السبب. احنا اللي بننظر ليه في الحكم السبب، قول والفعل والاعتقاد. اما الانواع تقسيماتها كثيره. عندك تقسيم ايضا اخر، انك باعتبار حكم الاسلام هو كافر اصلي ولا مرتد، يعني كفر اصلي لم يسبقه اسلام كاليهود والنصارى والملل الاخرى، او كان سبقه اسلام ثم ارتد. لذلك أصناف خمسة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. كفر طبعا دول كلهم أصلي، وكفر طارئ اللي هو المرتد. عندك أيضا كفر باعتبار الزيادة والنقصان، كفر مجرد وكفر زيادة. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر، يعني هذا تقسيم آخر اللي هو كفر مجرد وكفر بالزيادة أصلا. وعندك بالإطلاق كفر النوع وكفر التعيين أيضا اللي هو المعين اللي تكلمناه. وعندك بسبب الكفر، متعلق سبب الكفر، شرك في الكفر بسبب شرك في الربوبية، شرك في الإلهية، شرك في الدعاء والطاعة وغير ذلك. وأيضا باعتبار المخرج من الملة، شرك مخرج، كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، أكبر وأصغر. كل الأقسام دي والأنواع دلت عليها الكتاب والسنة، يعني لا كلها ثابت، لكن احنا لابد نعلم أن التكفير متوقف على سبب الكفر مش على نوع الكفر. كل هذه أنواع بيقرها السنة والجماعة، ولا طبعا دخل المرجئة في ان هم نتيجة قولهم في الإيمان فحصروا الكفر عندهم في أنواع. احنا ما يهمنا ذلك، احنا قلنا الآن احنا اللي ننظر إليه في الحكم، اللي أراد ينظر لا ينظر إلى النوع، هو ينظر إلى السبب. ما يهم أيا كان هذا النوع إيش، لكن لا دخل لأنواع الكفر في المسألة. لذلك أنت لما تجد الفقهاء في أبواب الردة ما ترجع ليهم أو أحكام المرتد ما تعرضوا إلا للمكفرات القولية والفعلية والاعتقادية. ده مرات التكفير عندهم اللي هو القول أو الفعل أو الاعتقاد. ما يتكلمون تجلهم في الفقهاء على مسألة الأنواع. ما هم ما يهموا مسألة الأنواع لا يتعرضون لها فقهيا. هو اللي يتعرض لون ده حكم الردة حكم فقهي. هو يتعرض لإيش؟ للسبب. لذلك البعض ما بينشغل بالأنواع ويخالط بين الأنواع والسبب. وهو المفترض أنك لما في هذه المسألة أنك تنظر للأسباب ولا يهمك النظر للأنواع أصالة. يعني مثلا الذين استهزأوا بالصحابة في غزوة تبوك كان الكفر قول إيش؟ كان القول بالكفر و ولما قالوا كفر قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد من بعضهم. قال الباعث لهم إيش؟ قال بعضهم العلماء قالوا كفر النفاق أو كفر شك قائم على في القلب. ده يعني أنت بتزيده. لكن المهم إنه إيش؟ أن السبب وجد أم لم يوجد. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة نبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذه الأنواع التخليط بينهما هو الخطأ. فنوعهم كفر النفاق. النوع كفر النفاق لكن السبب القول انهم قالوا كفر. ايا كان النوع بقى لا اشكال عندنا فيه. المهم انه يتحقق السبب حتى تحكم بالحكم فيه اصالة. طيب انا اعرج عشان نختم. هناك اخطاء ايضا شائعة بس ساقولها سريعا لان طبعا هذه الاخطاء تحتاج لتفصيل ولكن احنا سنكتفي بذكرها ايضا ليعلمها يعني الدارس. اخطاء شائعة ايضا او يعني بعضها بيقع فيها. اول حاجة حصر اسباب الكفر في الكفر الاعتقادي. ولو تذكروا ان في فرق بين الكفر العملي اللي هو قالوا المتأخرين والكفر بالعمل. وقلنا ايش وقع البعض في الخطأ في انه جعل الكفر العملي كله ولم يفرق بين الكفر العملي والكفر بالعمل. ورجعوا طبعا المحاضرة هذه مهمة بيناها. فالبعض من الاخطاء ان يحصر اسباب الكفر في الاعتقاد فقط. والبعض من الاخطاء يجعل الجحود او الاستحلال شرطا مستقلا للتكفير بالذنوب المكفر. وقلنا ان هذا من الانواع ولا يهمنا استحل او لم يستحل. مدام القول الذي قاله قول كفر او فعل كفر او اعتقاد ايا كان هو مستحل او غير مستحل. يعني الانواع هنا اصالة. لان حصر الكفر في الجحود ده غلاة المرجئة الذي قالوا به اصالة. هو نوع من الانواع عندنا لكن المؤمن يتحقق السبب على التفصيل طبعا. حتى ما زلنا احد انا بقول ان ان انه انه عدم الاستحلال احنا بنكفر لو كان القول كفر والفعل كفر واقيمت عليه كما بيان وبيان بعد بيان الحجة واصر على ذلك يبقى خلاص يبقى الحكم فيه سواء كان مستحلا او غير مستحل بينما هو القول فيه كفر والفعل فيه كفر اصالة. ايضا من الاخطاء ان بعض الناس وقعوا فيه وهم غلوا في التكفير التكفير على قاعدة ان الاصل في الناس الكفر. وهذا خطأ. بل بعضهم عمم قال دار الكفر يبقى كل الناس اللي فيها كفار. ولا يلزم من الدار دار كفر كفر جميع السكان. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه ومكه كانت دار ايش كفر وان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه في مكه اصاله. وكذلك ليس كون الانسان في دار الاسلام انه مجرد كون الانسان في دار الاسلام لا يجعله من اهل الاسلام. ما هو ليش؟ لان عندك اهل ذمه مستأمنين وهم دولت في دار الاسلام لكن هم ليسوا من اهل الاسلام أصالة. كذلك كون المسلم في دار الكفر لا يجعله كافرا. هو دي بقى القواعد دي ليست صحيحة هي إطلاقها ليس صحيح. أيوة. حقيقة أيضا وهذه أخطاء أنا سأبينها التسريع في الكفر أو التسرع في الكفر لمجرد إنه قرأ أو سمع أو قال عن أحد أمور محتملة. يعني مثلا واحد مدح الكفار أو دعا حتى ليهم فيكفروا مباشرة. هذا خطأ. هذا محتمل تصرح بذلك. أو مجرد أنه عامل الكفار تعامل معهم بالمعروف طبعا على تفصيل في الكفار المحارب وغير المحارب، او انه يكفروا بمجرد المداراة والمدهنة، هي محرمة لكن فيها انواع، في من نوع يصل للكفر في يصل لغير الكفر اصالة، وعدم التفريق ايضا بين الولاء والمدهنة المحرمة او المداراة الجائزة، في مداراة جائزة وفي مدهنة محرمة وفي ولاء، كل دي انواع ممكن هو يتسرع في الكفر ولا يستطيع ان يفرق بينهم. او يتسرع في التكفير بالتقية الجائزة ولا يفرق بينها وبين التولي المكفر. انا اشير فقط لان ده مباحث. وايضا البعض يتسرع بتكفير الناس على السكوت على مثلا على الكافر او السكوت على الطاغية، فيكفره بمجرد السكوت ولا يراعي حال الاستضعاف. بعضهم كمان يكفر اولاد المرتدين، وهذا خطأ يسارع في ذلك. والبعض يسارع في تكفير الذين يعملون عند الكفار، كفر احد ثم من يعاون او من يعمل فيعطيه حكم الكفر ايضا، وهذا وقع في كثير من التكفيرين، انه يجعل انه بعد ان يطلق حكم على عين ثم يجعل من يتعاون او من يعمل يبقى انه ايضا واخد الحكم، حتى وصل انه كفره من على الارض. ايضا من الخطأ انه لا يفرق بين التشريعات الكفرية وبين الانظمة الادارية، وهذا ايضا بيقع فيها بعض من يسارع، في فرق بين التشريع الكفري والنظام الشيء الاداري. ايضا عدم التفريق بين الطعن في الدين والطعن في الاشخاص، الطعن في الدين يكفر والطعن في الاشخاص لا يكفر، فيسارع في ذلك. كل هذه المسائل حقيقة ايضا من الاشياء اللي بيقع فيها البعض وقد يخطئ، ودي تحتاج طبعا لتفصيل وكلام ليس محلها هنا في القواعد، لكنها محلها تكون في دراسات تفصيلية. فهنا احنا انتهينا يعني بما مقرر، كان متبقي جزئية ارى ان ممكن ما نحتاج بعد ما بينا التفصيل، كنا ممكن نأتي بامثلة على نواقض الايمان القولية والاعتقادية والعملية، وان كنت ارى ان هي موجودة في يعني ممكن يرجع لها في الكتب او تكون في الدراسة التفصيلية، ونكتفي لان التأصيل انتهى. هذه كلها ستكون نماذج على نواقض الايمان القولية والعملية والاعتقادية، والكتب يعني في كتب متخصصة بذلك ممكن يرجع اليها، لن نزيد فيها عن ما ذكر، لكن احنا كان يهمنا فقط التأصيل في هذه القاعدة، ونكون قد انتهينا بفضل الله لما نحتاج اليه في هذه القاعدة، وغالبا خلاص وقفنا عند انتهينا من قواعد الايمان ايضا. ان شاء الله نحاول ندخل في القواعد الخاصة بالقدر، وتكون يعني غالبا هذه تكون قواعد القدر نهاية المرحلة، او لو وجدنا قواعد خاصة بالغيبيات ممكن نتكلم فيها سنضيف، ويكون انتهينا. لكن ما ادري قواعد القدر يعني كم محاضرة ستكون، وبلغكم ان شاء الله بها. كده انتهينا من هذه القاعدة، اسال الله ان تكونوا يعني فهمتم ما فيها. لو في اسئلة هو ايش انت الصوت ما كانش واضح ولا انت آمين. تفضل. حديث الأربعة اللي هم أحمق الأربعة. نعم الأحمق. الأربعة أصناف موجودين الآن. آه ليش مش موجود؟ الأحمق اللي لا يعقل. وهي الهدف من الأحمق والهرم طبعا الفترة موجودة. في ناس ما وصلهمش الإسلام. آه في ناس لم يصلوا بالإسلام إلى الآن. في ناس في أفريقيا لم يصلوا بالإسلام. وغير افريقيا في ناس مساله انه يصل الاسلام صحيحا ايضا كمان، انه يصل الاسلام صحيح ما يصلش له محرف. ففي ناس نعم لا تعلم ان الاسلام شيء في بلاد في العالم، فهو ده الفتره. والاحمق الذي لا يعقل والهرم الكبير، لو كان رجل كبير وصل انه كبير ولم يسمع عن الاسلام ثم سمع في فتره لا يستطيع أن يدرك فيه. لكن هو الهدف من الحديث إن لابد من فهم الحجة. إن بعض أنا قابلت بعض الناس اللي يقولون بعدم فهم الحجة، قال أنا أخذ القرآن وأروح أقف عند الناس اللي عند القبر وأقتل عليهم آيات التوحيد فقط، ويبقى كده أقامت عليهم الحجة. أنا قلت له إحنا نتكلم في بلاد عن بلاد، في بلاد منتشر فيها المسألة عندنا هنا في بلاد تانية خلاص المسألة هذه يعني مش موجودة، انتشر العلم فيها، لكن أنت تغلق قرأت هذه الآيات أمامه هو هيفهمها العوام ده اللي موجود، مجرد القراءة هذه هو فهم، قال هو أقمت الحجة أنا كده عليه. قلت له لا بد من فهم الحج أصلا، وهذه مسألة مهمة. صحيح احنا دخلنا في مسألة اللي هي التوحيد، لكن أيضا في مسائل حتى لو دون التوحيد في أقوال وأفعال لابد أيضا لا يكفي أنك أنك تقرأ عليه الدليل فقط وهو لا يفهمه أصلا. آخر حاجة سمعنا مسألة كده اللي بعد عدم التفريق بين المحكمة الكفرية والمنظومة الإدارية، في واحدة عدم التفريق بين حاجة وحاجة، بين حاجة بين حاجة وحاجة حاجة وحاجة. قلت عدم التفريق بين الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالشخص. وفي هذا أنواع أكثر، بس إحنا من قابل مجموعة لم يصل لهم الإسلام، هل يأثم إذا لم يحدثهم عن الإسلام لعدم قدرتي من اختلاف اللغات أو لعدم قدرتي على الدعوة؟ ما هو ده افتراض، قبل مجموعة يستطيع أن يتكلم معهم يتكلم، يعرف اللغة اللي هم بيتكلموا بيها يخبرهم عن الإسلام، ولو قال لهم أسلموا وعارف أن هم يستطيع أن يتكلم معهم يقول لهم يعرض عليهم نعم، أما لا يستطيع خلاص ليس عليه شيء. لا ما دولت سمعوا بالإسلام، السؤال هنا على من لم يسمع للإسلام، يعني أنت الآن قابلت واحد ما يعرفش حاجة عن الإسلام على خلاص افترض افتراض أنت لو يعني الوقت لو أنت بتتكلم هنا ما فيش خطأ في مصر، ما لازم تكون تتكلم، خلينا نتكلم مش عايزين نفترض افتراضات، اجعل بقى دي في اليمن كما قال ابن عمر للرجل يا يمني اجعلها في اليمن، لو عايز هو ممكن تحدث في بلاد اخرى، لكن بتتكلم في مصر الاسلام معروف في مصر، وعندنا هو اللي بيعيش في وسط المسلمين في مصر سمع عن الاسلام وسمع عنه صحيحا، ما احد يستطيع ان كل من سمع عنه صحيح الا لو كان في بلاد. انا بعض الاخوه عرفت منهم راحوا مكان في الصعيد جدا في جبل في ناس قاعدين فيه ما عرفش ازاي الناس قبيله او شيء ما يعرفوش حاجه عن الصلاه، ان هم قبلهم ما يعرفوش ان في غير ان في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وعلموهم الصلاه. وفي فيديوهات ثانيه من النبي هو النبي اسمه ايه اسمه احمد كده والله. طيب انا بقول لك يعني فهم ذهبوا للمكان هذا علموا الناس الصلاه في جبل كده وعلموهم الصلاه وازاي يصلوا وكده، هم ما يعرفوش حاجه، هم بيعملوا ايه في الجبل؟ انا يعني إلا وجد من لم يعلم ولم يعني هو دي مسألة الله عز وجل يحكم بعد هذه لست نحن، لكن أنا أتكلم عن من كان بيننا وسمع عن الإسلام كما يسمع كان في البلد اللي إحنا فيها أو كذا هو سمع عن الإسلام. بالعكس يا شيخنا يدعوهم يعني شيخنا ده. طيب وبعدين السبب أو كده رحت أو السبب أن أنت شجاب المكان ده وكذا رحت للكفار تقصد؟ انا ما فهمتش رحت له ده ايه اصلا. يعني كنت في بلاد الكفر ان استطعت طبعا انك تدعو ان استطعت انك تدعو وصلت. واحنا مسألة الأضرحة يا أستاذة مسألة هل هي الجهل عامة فيها أم لا، هترجع لأصل مسألة الخلاف الموجود العذر بالجهل في مسائل التوحيد، والحقيقة أن هو نعم يعذر في الجهل في بعض مسائل التوحيد في البلاد التي انتشر فيها الجهل وفي غير البلاد، لأن لا يمكن أن تقول بعدم العذر في التوحيد، الأدلة بتقول غير ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أصالة. ده هو ذكر الرسل جم في الشرك عشان الشرك، فلابد أن يأتيه التوحيد ويأتيه الشرك يعرف به. لو في بلاد فيها الشرك موجود وفيها الأضرحة موجودة فلابد يعرف ويبين له إن, إن, إن, إن, إن, إن أعرض بعد ذلك أو عاند خلاص. وفي بلاد انتشر العلم فيها فليس جهلا، لأن هو ده منع الجهل، هنرجع لده منع الجهل، إذا الجهل متحقق في البلد اللي هو فيها ولا يتكلم، وانتوا قولوا لي بس هو مين اللي بيتكلم بالتوحيد في البلد ليل نهار لهؤلاء. أين دروس التوحيد لهم؟ أين دروس التوحيد في الفضائيات للعوام اللي هم أصحاب دول؟ أين دروس التوحيد اللي في الأماكن دي اللي بينزل لها ويتكلموا في دروس التوحيد؟ بل هم بيروج ليش لعكس ذلك. فإن قيل إن انتشر يبقى الحكم اختلف، إن لم ينتشر وكان الجهل في هذه المسألة يعني يلبس فيه بل لابد يقام الحجة أيضا، يعني لابد تتحقق الشروط تفي الموانع ثم تقام الحجة ثم بعد ذلك تطبق الحكم. طيب هو جيد أنت وافقتيني، ما ده أنا أقصده، لأن البعض خد يشهد عدم العذر وكفر الكل. ولذلك الحق أنا في بعض يعني الأخوات جزاهم الله خيرا يعني احترق قلوبهم على هذه المسألة، فبتقول احنا قاعدين نعلم في الناس اللي في الأحياء اللي احنا فيها وتركين الناس اللي هناك اللي قاعدين يفعلوا كده، ما ننزل نتكلمهم وننزل نقيم عليهم، وهذا حق بصراحة. نعم انا عارف ان هتضربه صحيح، انا اعلم ممكن يقتلوا وممكن يعني يتعمل بيهم اللي ما تعملش، لكن انا بتكلم في المسألة الان، يعني سألتي وانا اجبتك. صعيدي يا عم انزل الوسط القصة القديمة، صعيدي انزل وسط القصة روح السيدة تتكلم في ايه؟ انزل السيدة، انزل وسط البلد في وقت المولد وحاول تتكلم، ولا غير المولد، ولا انزل الظاهرة ولا انزل في اي حتة تانية وحاول تدخل في انك دي. طيب عشان ناخد نفس عشان كان عندنا دورة قاصد خلاص ولا هو بعد الفتح ممكن ثلاث أسئلة؟ لا اتفضلي استنى. بالنسبة لإقامة شروط إقامة الحجة، لما يكون الالتزام الحجة والقيام بالمقتضيات دي، لم أفهم وجه إيراد يوسف عليه السلام أو أي آخر في المسألة. ومين؟ سيدنا يوسف وآية سورة غافر. مؤمن قال فرعون ما قدرش انه يفعل شيء وهو مؤمن، ما هو ديك حكينا عن مؤمن قال فرعون وبيكلمهم، مؤمن قال فرعون كان مؤمنا ولم يقم بالحجه، يعني ما قدرش انه يظهر، ما قدرش انه فهم قالوا ان هو مؤمن زيه زي النجاشي يعني كده، بس النجاشي جه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع انه يلتزم الحجه، هو علم لكن هل انه يلتزم بيها يكفر؟ ما هو التكفير جاي هيبقى منين؟ انه عارف الاسلام ولم يلتزم به، يعني ما التزمش به ظاهريا، فبالتالي هل زي النجاشي لم يصلي ولم يحج ولم يجاهد ولم ينتقل من دار الإسلام من دار الكفر دار الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فقالوا إذن لم يتمكن من التزام الحجة فلا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، مش نطبق عليه مثلا أنه لا يصلي فهو كافر، وهذه ممكن تفيد في المسلمين الجدد. يوسف لا، قالوا ان يوسف ايضا هو كان مسلما ودعاهم ولم يستجيبوا، كان عزيز مصر ده كافر اللي هو كان متولي اللي كان واخد الملك كان كافر ما كانش مسلم، ومع ذلك يعني هو دعاهم وما استجابوا، فبعضهم قال هو يوسف عليه السلام اصلا كان في قوم كفار ايضا كمان لما كان موجود وقتها، وهو لما دعا الناس في السجن وقال انه ايش ان هو اتى من قوم الآيات سورة يوسف يعني. طيب الأعذار الباطلة في التكفير في الإقرار الوهمي يعني والاستضعاف، هل الاستضعاف ما يعدش نوع من أنواع الإقرار من هذه الصورة يعني الوهمية دي؟ ما هو حسب إيش بقى الاستضعاف، ولا لابد يحقق يعني ما تاخديش عام، الاستضعاف معتبر مش معتبر، بس أي استضعاف اللي مقصود بس ما يخشش تحت الإقرار. لا الإكراه قلنا من المرة الفاتحة زي ذلك، احنا ما قابلناش الإكراه في المال هنا، حتى قلنا لو أكره على مال وخذ ويوالي بالكفر أو يفعل للإكراه بالمال قلنا لا يقبل أصالة، لكن الاستضعاف نعم يعتد به، يعتد بس بما لا يقول بالكفر، يعني سيأتي من مقاصد النهاردة يمكن تقريبا كلام اللي الشافعي ليه كلام في الأمة على مسألة لو الأمة مستضعفة واضطروا ليدفعوا أموال وضرائب للكفار حتى يبقوا على حالهم كجزية تنقلب المتاع يدفع ذلك، لكن ده مش كفر، يعني لا يقول بالكفر. نعم نقطة اتباع الآباء والكبراء، احنا استدلينا بآيات سورة سبأ، تاني قولي تاني بعد اذنك. ابتداء والخبراء. استدلنا بايات سورة سبأ. ايات سورة سبأ يعني فيها المستضعفين والمستكبرين، يعني ده مش يخش تحت الدليل على الاستضعاف، مش دليل على اتباع الاداء يعني. دليل في الـ في الـ في الآية أولها لما قالوا لهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أرادوا يعني ينسبوا إن الكفر كما بسبب هؤلاء. فالله قال عنهم قال الذين استكبروا استضعفوا نحن أنحن صددناكم عن الهدى بعد إن جاءكم بل كنتم مجرمين. فالله أثبت أن هم مجرمين، يبقى هم الإجرام يعني من فعلهم هم أصلا كمان، يعني حتى لو هم أرادوا يحتجوا على أن هم كانوا سبب في كفرهم فرد عليهم بان هم مجرمين اصاله. ايوه يعني الايه تصلح دليل للاستضعاف وتصلح دليل هي نعم احسنتي نعم نعم نعم. طيب بالنسبه للاخطاء الشائعه في الاخر مش ممكن يعني المحاضره القادمه يبقى في تفصيل فيها؟ لا انتظري بقى، لا انتظري، هنفتح كده في ابحاث ومتى نخرج عن مضمون القواعد. انا جعلوها كده يتيسر الله عز وجل في الدراسه ان شاء الله التفصيليه. احنا سننتقل قربنا ننتهي من القواعد، بعدين ممكن نفرد بقى يعني التفصيل اكثر من ذلك. الموضوع مجال واسع ومش هيكفي محاضره واحده في كل اللي انا اتكلمت فيه ده اللي هي الاخطاء الشائعه، لكن لابد انها تعلم وعلى الاقل ان شاء الله نتوسع فيها. لكن في القواعد بقى اريد ان ندخل اكثر من ذلك، تفصيل هيزيد. يعني احنا بس حطينا القاعده الان وعرفنا ضوابطها، والتفصيل هذا سنحتاجه في امور كثيره من اللي تكلمنا فيها في القواعد هي قواعد فقط وتفصل في الكتب ان شاء الله. محتاج ان شاء الله يتيسر الامر فيها، يعني ممكن نبقى ننتقي مواضيع على حسب رغبه الحضور، يعني هذه مباحث منفصله نتكلم فيها في وقت خاص يعني بس خارج برنامج الدراسه هذا ان شاء الله. ليست اقامه الحجه تحتاج لمراعاه المصالح والمفاسد؟ يعني هو الكلام كبير زي ما يقال، يعني طيب المصالح والمفاسد اصلا يتراعى في كل شيء، يعني في الدين كله هو مراعى فيه المصالح والمفاسد، بس مش فاهم تقصدي ايش بيها في مساله اقامه الحجه. يعني يراعي المصالح والمفاسد، يعني هي اصل المصالح والمفاسد اصل مقاصد الشريعه اصلا هي قائمه على المصالح والمفاسد، لكن ايش مقصدك باقامه الحجه يراعى فيها المصالح والمفاسد؟ يعني هل نقصر في إقامة الحجة يعني للمصالح والمفاسد؟ لو كان المسألة كفر وإيمان لابد أن كفر الإيمان ما يسكت عليه، يعني لابد. لكن تقصدي لو تقصدي بقى في مسألة القبور اللي تكلمت عنها يعني إقامة الحجة، لأن طبعا لو هذا لعل هذا تقصدي إن هو ينزل يريد أن يقيم، اغفر الله حقيقة لنا، لأن برضو هذا تقصير، نسأل الله أن يعني يغفر لنا، لأن في فرق بين المظنون والمستيقن المتوهم. لكن لو على غلبة الظن أن هذا سيؤدي إلى مقتلة أو يؤدي إلى كذا أو كذا، يبقى هذه لعلها عذر لنا عند الله عز وجل. أما لو شيء موهوم فما صح. لكن نعم إقامة الحجة هيبقى فيها مصالح ومفاسد ممكن، يعني لو تقصدي في إقامة الحجة على الناس الذين يفعلون الكفر أو ممكن، لكن هنا طبعا لابد من النظر فيها تفصيلي أكثر. يعني هتؤدي إلى إيش؟ نعم قد، لكن لمسألة الإيمان والكفر عظيمة جدا. يعني ممكن الإنسان، الأنبياء هم أصلا جاءوا لذلك صلوات الله عليه، وأوذوا في سبيل الله بسبب ذلك. فالمرء لو أوذي بسبب بيان الإيمان وصد الكفر لا شك أنه دي من أعظم الأعمال. أما لو أصلا إحنا أما لو العلم أصلا إيه فايدته والعمل بإيش؟ لذلك البعض يتكلم أنتوا بتعملوا بتتعلموا وبتنقلوا العلم وبتتكلموا به، لكن طب في ناس أنتوا مش عارفين تطبقوا عليهم هذه المسألة. وهذه وجهة حقيقة من الأهمية بمكان. أنا أعلم أخ يعني ما أدري هو أين أنا الآن، لكن كان مهتم جدا بهذه الأمور وكان بينزل وكان بيتضرب فعلا وبيرجع ويتاخد وهكذا. وفي مسألة القبور دي تحديدا كان مهتم بيها جدا وعانى فيها كثيرا، لكن هو كان بيقول أنا أفضل أقول، بس هو للأسف ما كانش عنده فهم الحجة، كان بيقول بقيام الحجة، فبيجيب المصحف وقعد يقف جنبيه وقعد يقول الآيات ويرى أن هو أقام الحجة وبرأ نفسه. يعني ما حدش كان بيحاول ما بيلحقش اصلا, هو ما كان يرى الفرق. وده انا ناقشته فيه, قلت له لابد من فهم الحجه, لا ينفع فقط ان انت تقرا الايات امامهم. هو كان يرى بقيام الحجه فقط بالقراءه, ما تفهم. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك, ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك. دقائق وندخل في المقاصد ان شاء الله. المحاضره يوم تطبيقات على المقاصد.